بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب عنوان الظرف في فن الصرف. وصلنا إلى الكلام على المزيد بحرفين، انتهينا من المزيد بحرف واحد، وقلنا إن المزيد بحرف واحد هو أفعل وفاعل وفعل، والمزيد بحرفين خمسة، تمام؟ كما في الأوراق التي معكم، انفعل زي انكسر واندفع، وافتعل كاقتتل وانتصر، وافعل كاحمر واصفر، وتفاعل كتشارك وتناصر، وتفعل كتقدم، يعني ايه خمسة. فقال قال وخمسة لمزيده بحرفين، ده معطوف على ايه؟ على قوله وثلاثة لمزيده بحرف، هنا قال وخمسة لمزيده بحرفين اي ثلاثي. الاول انفعل بزيادة الايه؟ الالف والنون او همزة الوصل والنون، فتقول في كسر انكسر، نحو انكسر ينكسر انكسارا، وانشق ينشق انشقاقا، وانقاد ينقاد انقيادا، وانمحى ينمحي انمحاء، تمام. وان فعل دا يعني يأتي لازما دائما، ان فعل يأتي لازما دائما مطاوعا، يأتي في المطاوعة، فتقول كسرته فانكسر، قدته فانقاد، تمام. فمن خصائص هذا ان فعل انه ايه؟ لازم لا يتعدى، تمام، وانه ياتي في المطاوعه، مطاوعه المتعدي لواحد، فتقول كسرته فانكسر، قدته فانقاد، فياتي ايه؟ لازما، لانه المطاوعه تنزل ايه؟ تنزل في التعدي واللزوم، تمام، يعني يكون ايه؟ متعدي لواحد، فياتي مطاوعه لازما، او يكون متعديا لاثنين فياتي مطاوعه متعديا لواحد، وهكذا، تمام. قال وخمسة لمزيده بحرفين، الأول إن فعل نحو انكسر انكسر انكسارا، وانشق ينشق انشقاقا، وانقاد ينقاد انقيادا، وانمح ينمح انمحاء. وهنا تعالى يقول انمح، يعني تعالى ايه؟ اجعلها في بعض، تمام. انمح تقلب الايه؟ تقلب النون الى ميم لقرب المخرج، وتضغم الميم في الميم، فيقول انمح، يعني انمح وانمح كلاهما صحيح. يقول انمح ينمحي انمحاء، وانمح ينمحي انمحاء، تمام. الثاني افتعل، واضح افتعل فيها نوع من التكلف وفيها الاتخاذ ومعاني ايه؟ متعدده، يعني هو هنا لم ياتي بمعانيها، لكن في كتب الصرف الاخرى كشب العرط او تطبيق الصرف او غيره ياتي بمعانيها الايه؟ المتعدده، يمكن ان تستفيدوها من ايه؟ الكتب الاخرى. الثاني افتعل نحو اجتمع يجتمع اجتماعا، واشتق يشتق اشتقاقا، ومنه اختار، ودع وقصم، وادكر واتصل واتقى. بيقول ايش بقى؟ بيعلق، قال اصل اختار اختير، مش كده؟ الفعل اختار اصله اختير، يعني افتعل بفتح التاء والياء اختير، تمام. قلبت الياء ألفا لأنها تحركت وانفتح ما قبلها، صح؟ اختير تحركت الياء، وإحنا معنا قاعدة صرفية تقول إذا تحركت الياء أو الواو انفتح ما قبلها قلبت إيه؟ ألفا، فاختير هتنقلب إلى اختار، تمام؟ أصل اختار اختير بفتح التاء والياء، قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، تمام؟ ومضارعه يختار، أصله أيضا يختير بكثر التحتية يعني الياء يختير، نفس الشيء برضو تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فيصبح ايه؟ يختار، قلبت ألفا خلاص، ده بالنسبة لاختار. يبقى اختار ايه؟ زي ما شفنا، يبقى اختار افتعل اصلها اختير يختير، تمام، فاختير اصبحت اختار نتيجة تحرك الياء وانفتح ما قبلها، ويختير نفس الشيء تحركت الياء والفتحة ما قبلها فقلبت ألفا، تمام. طيب ودع أصل ابتع أصلها افتعل وبعدين قلبت الايه قلبت التاء دال تمام وأدغمت في الدال فأصبحت ادعى. فلو طلب منك وزن ادعى تقول ايه افتعل صح. قال ادعى أصله ادعى تبدل التاء لافتعال دالة. ودي قاعدة في الإبدال يا شباب, إنه إذا جاء التاء لافتعال بعد الدال أو بعد الذال أو بعد الزاي تقلب إلى دال, زي ما قلنا في إيه مثلا إذ ذكر فتصبح إذ ذكر تمام, إذ ذهر أصلها إذ سهر وهكذا. كما أن التاء تقلب طاء بعد حروف الإطباق, يبقى دي قواعد في الإيه قواعد في الإبدال, إن تاء الافتعال تقلب دال بعد إيه بعد الداء بعد الذال والزاي بعد ال بعد الداء تاء الافتعال تقلب إلى دال بعد الدال والذال والزاي, وتاء الافتعال تقلب طاء بعد حروف الإطباق بعد الضاد بعد الصاد والضاد والطاء والضاء تمام, تقلب طاء على التناسب, وبالتالي التاء ممكن تقلب دال او تقلب ايه او تقلب تقلب طاء. قال وادعى اصله ادعى ابدل التاء الافتعال دال مهمله وادغمت الدال في الدال. وخصم اصله اختصم ابدل التاء الافتعال صادا وده قليل وادغمت الصاد في الصاد بعد نقل حركه التاء الى الخاء والاستغناء عن الهمزه. ولذلك كان مضارعه يخصم بفتح خاء حرف المضارع اصله يخصم. نقلت فتحه التاء الى الحاء وقلبت التاء صادا وادغمت الصاد في الصاد, ويجوز فيه يختصم كسر التاء اتباعا للايه عندكم اتباعا للايش للعماد للصاد مش كده اتباعا للصاد كانه مقصود يجوز فيها يختصم ثم تنتقل كسره الى الحاء الى اخره الى الخاء مش كده. فالخاء التي هي فاء الكلمه يجوز فيها الفتح والكسر يخصم او يخصم وبهما ورد يخصمون. واصل اذ ذكر ابدل التاء لافتعال دالا مهمله فتاره ابقوها مع المعجمه فقالوا اذ ذكر يقصد ايه الذال والدال, وتاره غلبوا المعجمه اذ ذكر قالوها ايه كلها الذال فابرموها فيها, وتارة غلبوا المهملة اذ ذكر يعني معك اذ ذكر بوجود الاثنين واذ ذكر بقلب الدال ذال وابرمها فيها او قلب الذال ذال وابرمها فيها اذ ذكر تمام. فيقولون اذ ذكر واذ ذكر واذ ذكر تمام خلاص ده بالنسبة للذكر. طيب واتصل اصل اتصل اوتصل فقلبت الايه قلبت الواو تاء وادغمت في الايه في التاء فاصبحت اتصل تمام. واتقى نفس الشيء اوتقى اصلها اوتقى تمام واتصل واتقى وما ماثلهما كالتتر اوتتر والتزر ائتزر ابدلت فيها فافتعل المعتله بالواو او التاء او الهمزه تاء وادغمت في تائه واصلها اوتصل واوتقى وإيتترة وإتزرة تمام خلاص الشباب بدأت على كل دي تغييرات تحصل بإيه بسبب التاء. هذه التاء لها إيه لها الكلام هذا الكلام القوي. الثالث افعل له بشد اللام يعني زالت ألف واصل في الأول وإيه وتضعيف اللام نحو احمر يحمر احمرارا ومنه رعوى يرعو رعواء رعوى ارعوى كيف ارعوى افعل له. قال في الحاشية اصل الماضي ارعووا قلبت الواو المزيدة الفا فاصبحت ارعوى تمام. لتطرفها اثر فتحة فامتنع الابرام لعدم المجانسة واصل المضارع يرعووا قلبت الواو الاخيرة ياء ساكنة لتطرفها اثر كسرة وأصل المصدر إرعواو، قلبت الواو الأخيرة همزة لتطرفها إثر ألف، لكنها ترجع ياء عند اتصال ضمير الرفع المتحرك بالفعل نحو رعويته. يا تفسير لإيه لرعوة؟ إيش اللي حصل فيها؟ إن ده تضعيف، يعني الألف دي إرعوى أصلها إرعوو، يرعوي أصلها يرعوو، يعني اللام مضاعفة، بس لكن إيه بتنقلب إلى ألف بحسب قواعد الإعلال، وبتنقلب إلى همزة في المصدر كما في الرعواء. فرعواء يساوي احمرار، زي احمر إرعوى يساوي احمر على وزن فعله. طب كيف واللام مفروض انها مضاعفة؟ يعني اللام تكون ايه عبارة عن حرفين من جنس واحد زي في احمرة. هنا كانت واوين، فلكن على حسب قواعد الاعلام ايه قلبت الواو الثانية، فعلشان كده شكلها ليس كالواو الاولى، ولكن وزنها افعل، وزنها افعل. واضح شباب؟ الرابع تفعل، زيادة التاء في الاول وتضعيف العين، وهو ده عبارة عن فعل زي قدمه، فكل ما فيها ان احنا ايه هنزود تاء هنا فيصبح خماسيا، نحو تعلم يتعلم تعلما، وتزكى تزكى تزكيا، ومنه اذ ذكر وطهر. ازاي؟ قال اصلها تذكر وتطهر، ابدلت التاءان ذالا وطاء، وادغمت بعد اسقاط حركة التاء فاحتج إلى همزة الوصل. يعني يقصد إذ ذكر وإذ طهر أصلها تطهر، تطهر وتذكر، لكن اللي حصل إنه الإيه إنه التاء قلبت من جنس الإيه. يعني شو يا شباب الآن؟ تطهر أهي، تطهر. اللي حصل انه التاء دي في تطهر قلبت الى طاء واظلمت في الطاء، فاصبحت الطاء دي مشددة والهاء مشددة، لكن المشدد بيكون اوله ساكن، فما نستطيع ان ننطق بها هكذا، فهنجيب لها الف، فنقول اطهر. تمام؟ هنقول اطهر لانه ايه، فلا سبب ان اصلا الحرف اللي كان في المقدمة ادغم في الحرف الاخر، وبالتالي احتجنا الى ايه، احتجنا الى الى الف وصف. نفس الشيء مثلا ايه زي ما حصل في الداركة، الداركة اصلها تداركة، وان كان ده من تفاعله لكن نفس القضية حصلت، تداركة حصل ان التاء دي قلبت الى دال وادغمت في الدال، فاحتجنا الى ايه، الى الف وصف، فقلنا ادارك زي اطهر وغيره، بس كل ما فيها ان ايه ان اطهر اصلها تطهر تفعل، وادارك اصلها تدارك تفعل، لكن نفس الايه نفس المشكله لما قلب الحرف اللي هو الاول ده التاء اللي هي مزيده اللي هي تتفعل او تتفاعل، فتغلب من جنس الحرف الايه اللي جنبها وتضغم فيه، فلما تضغم فيه تصبح ساكنه، فلا نستطيع الابتداء بالساكن، فنروح نجيب ايه، نجيب الف او همزه الوصل، لان همزه الوصل من فوائدها التوصل الى النطق بالساكن. ها واضح شباب؟ فشوف هنا قال تفاعل نحو تباعد يتباعد تباعدا، وتسار يتسار تسارا، ومنه تبارك وتعالى، تبارك يعني تفاعل، وتعالى تفاعل، وكذا اتثاقل وادارك نفس الشيء، ادارك شفناه، اتثاقل اصلها تثاقل، اتثاقل اصلها تثاقل، اهي تثاقل، قلبت التاء الى تاء فاصبحت ثاقل، مش هينفع يبدا بها لانها ايه اصبحت مشددة واولها ساكن، فنأتي بالايه، نأتي بالالف، فيصبح اتثاقل وادارك. تمام؟ واطهر وادكر وادكر. تمام؟ فكل ده ايه حصل فيه نفس الشيء. فقال في الحاشية في التعليق على قوله تبارك وتعالى اصلهما من بركة يبرك بالضم، اي صار ذا بركة، وعلى ارتفع قدره أو ارتفع الرفع الحقيقية ارتفاع رفع جلاله ده يعني ايه لمحة تأويل ولكن مش قدره بس يعني ايه علو الذات وعلو قهر مش كده وعلو قدر ايه فده ايه شامل لكلمة ايه تعالى وكذا الثاقل والدارك شوف هيشرح بقى قال أصلهما تثاقل وتدارك وبدل التاء التفاعل من جنس ما بعدها ما بعدها زي فالثاقل التاء أبدلت فاء والدارك أبدلت التاء دال فاحتج إلى همزة الوصل بعد الإضغام واضحة؟ نعم ها اللي هي إيش؟ إيه من باركة صندكي من مقصودك من من من إيش؟ ما هو بارك بارك أصله إيش أصله الباء والراء والكاف يرجم مادته ما بارك هو مزيد بارك فاعل صح إيه ها الباء والراء والكاف أكيد صح آه طيب خلاص كده الإيه الثلاثي المزيد بحرفين اللي هو يصبح خمسة بقي آخر حاجة الإيه الثلاثي المزيد بإيه بثلاثة حتى يصبح إيه يصبح ثلاثي والأوزان المشهورة استفعل وفعول وفعول وفعال استفعل زي استعلم واستفهم واستخرج واستحجر واستنسر واستكيس واستنوق لأن استفعل يستخدم في الإيه في يستخدم بمعنى الطلب الهمزة والسين والتاء أو الإيه أو التحويل أو التحول فتقول استفهمت عن طلبت الفهم أو استحجر الطين يعني تحول إلى حجر تمام ده وده أشهر الثلاثي المزيد بثلاثة حروف اللي هو زيادته بالهمزة والسين والتاء تمام ومن مزيد بالثلاثة حروف فعوا على زي غدودنة وعشوشبة وحدودبة وخشوشنة وحلولة وحقوقفة تمام وأما فعولة فزي جلوبة وعلوطة وخروطة ها قليل هو اصلا شوف افعال يعني الواحد يدور يلاقي ثلاثة اربع افعال في بعض الاحيان افعول ده المشهور دايما يجيب لك خروطة يجيب لك جلوبة وعلوطة يلا خروطة من ايه من كتاب كبير يعني ايه ولا زي ما انت شايفين كده حق تفعول ايضا دي اوزان قليلة فعول يعني دي جلست ادور لما طلعت ايه حوالي سبع او ثمان افعال دودنة وعشوشبة وحدودبة وحلولة وخشوشنة وحقوقفة وثنونة وغرورفة يعني ايه تمام وبالاخير افعال افعال بزيادة ايه زيادة همزة وصل في اوله وزيادة الف وتشديد اللام احمارة اصفارة وده كله اصل فعال اللي هو الخماسي بس ايه مع زيادة الف فهو مبالغة فيه الفرق ان ده ابلغ من ايه احمره تقول احماره اصفره اصفاره ادهامه تمام مدهامتان من ايه من هذا تمام ادهامه وزواره واخضاره واحماره تمام يبقى ده ايه ده المزيد بثلاث حروف قال واربعه لمزيده بثلاثه الاول استفعل نحو استخرج يستخرج استخراجا واستغنى يستغني استغناء واستقام يستقيم استقامة الثاني افعوعلة نحو عشوشبا يعشوشب اعشيشابا اعشيشابا لأنه بسبب الكسرة الواو تقلب إلى ياء وحدودب يحدودب احديدابا نفس الايه نفس القاعدة الثالث افعوعلة احدي وداب لا لان في كثرة فهتنقلب احدي وداب دي وداب هيبقى في كثرة فتعل الواو وتقلب الى ياء تصبح احدي داب تمام الثالث افعولة بشد الواو هنا زيدت ايه زودنا همزة وصل وايه وواو مشددة يبقى ثلاث حروف بشد الواو نحو اجلوذ يجلوذ اجلوازا الرابع افعال بشد اللام نحو احمار يحمار احمرارا، وكذا ابياض وسواد. واضح شباب؟ انا بحاول امشي شويه بسرعه علشان حسيت ان ايه انا اخشى ان احنا لا ننتهي، ف بس واضح صح؟ ايه انا امس كنت بقلب في الكتاب فايه خفت ان احنا ما نخلص، قلت ايه امشي بسرعه شويه علشان ننتهي من الكتاب ان شاء الله، لان باقي يمكن 3 أسابيع مش كده؟ اعتقد باقي 3 أسابيع صح؟ ان شاء الله بنخلص يعني، بس بنحاول ان احنا نمشي شويه بسرعه. واضح يا شباب؟ لكن لا بد تفهموا يعني، لو في اي اشكال سالتم. واضحه؟ وعندكم الورقه يعني جمعها لكم ايه يعني، ان شاء الله بتحط ده على باب تلاقي الامور ايه مترتبه يعني. تمام خلاص. طيب خلص الثلاثي هكذا تمام. فالثلاثي عندك هو اعتبر 6 في المجرد مش كده، وبعضهم يعتبرهم 3 لانه احنا هنا نعتبر المضارع الماضي هو 3 صح؟ فعل وفعل وفعل. طيب وعندك مزيد بايه؟ مزيد بحرف 3 افعل وفعل وفعل، عدوا معي يبقى كم كده؟ 6. طيب وعندك 5 في المزيد بحرفين، انفعل وافتعل وفعل وتفاعل وتفعل، 11. طيب وعندك 4 في المزيد ب3 يبقى استفعل وفعل وفعول وفعل، كده كم؟ 15. وعلى حسبة ان الستة ان الايه ان بيحسب الابواب الستة هيبقى 18، بس خلينا نشوف هيحسبها ازاي. تمام هو قال 36 صح؟ طيب خلاص كده الثلاثي. طيب الرباعي المجرد له وزن واحد، فعل له صح؟ فعل له، دحرج، زلزل، وسوس، قلقل، بس ما لهش اوزان اخرى، وزن واحد بس. تمام ده الرباعي المجرد. قال وواحد للرباعي المجرد وهو فعلل نحو دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، لأنه فعلل مصدره فعللة وفعلالة، تقول دحرج دحرجة ودحراجا، وسوس وسوسة ووسواسا، قلقل قلقلة وقلقالا. تمام فده ايه بالنسبة للفعلال. طيب بقى هيدخل في الملحقات. شوف عندك في الأوراق احنا قلنا الملحقات قسمناها الى ملحق بالرباعي المجرد وملحق بالرباعي المزيد بحرف وملحق بالرباعي المزيد بحرفين، هنشوف هيجيب منهم ايش، لان بعضهم ايه يعني الملحقات هي ليست ذات اهميه كبيره يعني. فقال ايه وستة ملحقه به بالرباعي المجرد، خلي بالك، وهي من مزيد الثلاثي. الاول فعلله، فتقول كيف هو اصلا الوزن الاساسي فعلله؟ ايوه بس ده فعلله بالزياده زي جلببه، يعني يقصد انه ايه انت الان ازاي فعلله ملحق بفعلله، لان انت الان دحرجه ده فعلله اصيل، لكن جلببه فعلله ملحق لانه اصله جلبه، هو ده المقصود يعني. فالان انت لما تيجي توزن دحرجه وسوسه هتوزنه على فعلله، طب لما تيجي توزن جلببه وشملله هتوزنه على فعلله، بس الاول هو الاصل والثاني ملحق به، فبيلحق علشان يكون على وزنه. ها نعم لانه ليس مضطربا، ليس مضطربا، الملحق هو من مخالفته لل، لان بعض الناس يقول طب ليش ما نجعله ايه من باب المزيد، لان المزيد مضطرب، جاء بتلاقي حرف واحد يعني جلببه معنى هذا الفعل يزيد بالباء، فانت تقول زيادة الباء، فشو فكرتهم ايش؟ فعملوا قسما ثالثا، قالوا لا ده ايه نسميه ملحق، زادوا فيه حرفا حتى يلحقوه بفعلله، لانه اصله فعل فحبوا يلحقوه بفعلله حتى ياخذ نفس مميزاتها وايه وياتي بالمصدر والفعل المضارع وغيره، لكنه ليس مضطربا. وده من الفروق المهمة بين الايه؟ بين المزيد وبين الملحق. تمام؟ فالأول فعلل المزيد نحو جلببة يجلبب جلببة وجلبابا، ما يمشي بقى نفس فعلله ياخذ أحكامه. قال في الحاشية أصل المادة جلبة، أي ساق الشيء من موضع لآخر، وتطلق جلببة على معنى إلباس الجلباب أي القمار أو القميص، جلببته يعني لبسته الجلباب. الثاني فوعله نحو حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا، لا هو مقصود ان مدتها جلبة، يعني مقصود ان جلبة ليست اصلية وانما جابولها الباء دي زيادة ودت معنى صح، ادتنا معنى جديد لكنها اصلها جلبة. لانه ليش زي ما قلت لكم مش ما عندي زيادة الباء دي مش موجودة يعني، فايه اعتبرها ملحق خلاص. فهو على ان زود واو هنا تمام. قال حوقلة فسرها قال اصل مدته حقلة وهو بمعنى السرعة في المشي. الثالث فعولة نحو جهورة يجهور جهورة وجهوارا، ده قال علو الصوت. الرابع فيعلة نحو بيطرة يبيطر بيطرة وبيطارا. الخامس فعيلة نحو شريفة يشريف شريفة وشريافا. قال في الحاشية شريفت الزرع قطعت شريافه بكسر الشين أي ورقه الزائد. السادس فعلى نحو سلقى يسلقى سلقاتا وسلقاء، سلقاء ألقاه على قفاه. جاب ستة هنا، أنا جبنا في الورقة ثمانية عادي ما فيش مشكلة. هو بعضهم بيهمل بعضها لأنه أقل شهرة، بعضهم يجيب خمسة بعضهم يجيب أربعة، يعني بعضهم ما يجيبش الملحق خالص يعني إيه ما زي ما عمل صاحب التطبيق الصرفي، يعني لأنه إيه كما قلت استعماله خفيف يمكن تجد في الباب فعلين ولا ثلاثة. نعم فعلا في الجدول قلسة، نعم نفس قلسة من قلنسوة، قلسة يعني لبسوا القلنسوة تمام. ده المزيد بإيه بالمجرد جاب ستة أوزان وواحد لمزيده بحرف. هو ما جابش أصلا لما يجيب الأول المزيد بحرف ما جابش صح، المزيد بحرف هو بيزيد بالتاء فعلنا يصبح كفعلنا، دحرجة يصبح كدحرجة، زلزلة يصبح كزلزلة. يبقى قسم واحد زي ما انتم شايفين فيه. شوف الأوراق يا شباب ان عندك ايه المجرد مزيد كذا، فقال المجرد بحرف يعني يقصد المجرد فعلنا. طب المزيد نوعين، مزيد بحرف اللي هو تفعلنا تمام، او مزيد بحرفين اللي هو افعل لنا وافعل له. هذه الرباعي مزيد سهل، يبقى الرباعي المجرد فعلنا صح، المزيد بحرف بيزيد بالتاء بس تفعلنا. تقول دحرجة تدحرجة، زلزلة تزلزلة، وسوتة توسوتة، وهو ماضي برضه. وأما المزيد بحرفين فقسمين بس، افعل للا بزيادة همزة وصل ونون، احرن جمة أصل حر جمة احرن جمة تمام، أو بزيادة ألف وتضعيف اللام، افعل للا اطمأن اقشعر ابذعر تمام. ادي الايه ادي المزيد، وبعدين يذكر بعدها الملحق. هي واضح؟ يبقى المزيد بحرف نوع واحد بس زيادة التاء، مزيد بحرفين نوعان زيادة همزة الوصل في أوله والنون. يبقى فعلل يصبح افعلل، حر جمع يصبح احرن جمع تمام. المزيد من المزيد بحرفين انك تزود همزة الوصل في الأول وتضعف اللام، هو أصلا رباعي، فما تزود همزة الوصل وتزود اللام أصبح ستة. افعلل شفت نطقها، افعلل اقشعر اطمأن تمام. تعال شوف بقى وواحد لمزيده، قال اي مزيد الرباعي بحرف هو تفعلله نحو تدحرجه، ده مزيد مش ملحق، يتدحرج تدحرجا، وستة ملحقة به بالمزيد بحرف وهي نحو تجلبب يتجلبب. نفس يا شباب شوف نفس اللي هو الملحق بالمجرد هتزود عليه تاء، مش عندك في المجرد فعلله كل هنا تفعلله، فوعل تفوعله، فعول تفعوله، فيعل تفيعل، تفعيل فعيل تفعيل، فعل تفعل. نفسه ايه زود له تاء برضو الملحق. قال نحو تدحرج تدحرج تدحرجا، ده الاصل اللي هو المزيد بحرف، وستة ملحقة بها وهي نحو تجلبب تفعلل يعني، يتجلبب تجلببا، وتجورب يتجورب تجوربا يعني ايه تجورب تفوعل، وترهوك ده تفعول يترهوك ترهوكا، يمشي يعني مسترخي، قال أي استرخاء المفاصل في المشي. وتشيطنا تفيعلة، مش فيعلة معك ملحق بالمجرد، هنا تفيعلة. تشيطنا يتشيطن تشيطنا، تتلقى هناك فعلة، هنا تفعلة، تلقى هيصبح تتلقى، يتتلقى تتلقيا. قال مطاوع تلقى. والأخير تمفعل، زي تمنزل، تمفعل، تمكن وتمنزل، دي زيادة بقى مش موجودة في المجرد. تمام، عندكم هي جايبة عندك في الايه، اول واحدة جايبة في الورق، تمفعل زي تمنزل، وهو جاب تمكن. تمام، ستة ستة، احنا جبنا زيادة ايش، سبعة صح، جبنا الضر ايش، ها تفعلل ايش الزايد عندي، تمفعل ما هو جابها تمكن، ها في النفعل ما فيش نفعل، ها دي مش نف... تفعل تفلقى تفعيلة، ما جاب ما جابش اللي فيها الياء صح. تمام طيب، واثنان لمزيده بحرفين، مزيد الرباعي ايضا، الاول فعلنا ده اللي هو المزيد الاصلي مش الملحق، نحو حرنجم يحرنجم احرنجاما، الثاني فعلنا نحو اقشعر يقشعر اقشعرارا. قال واثنان ملحقان بهذا بقى اللي هو المزيد بايه، مزيد بحرفين، بحرنجم وهما من الثلاث، وذلك نحو استلقى يستلقي استلقاء، قال استلقاء على القفا، وقعنسته يقعنسث اقعنساثا، قعنسته عن تأخر ورجع الى الخلف. تمام، اتعرف على كلمات جديده في هذه الابواب، لانه كما قلنا بايه بيدور على الاوزان فيروح يجيب كلمات ايه جديده. نعم لا بأس، لكن على الأقل إن إيه يعني العارف اللغة والأشياء يحتاج لأشياء علشان يفهم الكتب، فالكلمات دي بتخليك إنك إيه تسهل فهم الشعر والأدب واللغة، يعني كل ما تكون عندك ثروة حتى لو لم تستعملها في الفهم، يعني يكون عند الإنسان مخزون أكثر مما يتكلم به، حتى إذا قرأ في الشعر والأدب واللغة يفهم أكثر. طيب الصحيح والمعتل ختمة سهلة أيضا، أنتم معكم ورقة الصحيح والمعتل مش كده، دي باقي في 10 دقائق صح؟ إيه؟ ها باقي 10، نمشي على كان إيه نتحرك. قال وينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل، أنتم خدتوا الورق حق الصحيح والمعتل ولا ما خدتوه؟ خدتوه آه، خدتوا من ملزمة آه، تمام خلاص آه موجودة عندكم. احنا بنقسمه الى صحيح ومعتل صح، الصحيح بنقسمه الى ايه، الى سالم ومهمود ومضاعف. المهمود مهمود الفاء كما في مهمود العين، مهمود اللام، المضاعف مضاعف الثلاثي، ومزيده مضاعف الرباعي ومزيده. وبعدين المعتل امسحوا ده كده يا شباب، امسحوا ما عملها بسرعه، يعني هيكل الرسومات دي مهمة ان ايه تبقى في اذهانكم يا شباب. يعني الان الفعل من ناحية الصحة والاعتلال بنقسم الى ايه، صحيح ومعتل. الصحيح اللي هو خالي من ايه، خالي من حروف العلة صح. المعتل اللي هو يحوي حرفا من حروف العلة، فيه حرف من حروف العلة. تمام، الصحيح بنقسمه الى سالم ومهمول ومضاعف. تمام، وبنقسم المهمول الى مهمول الفاء، مهمول الفاء زي ايش، زي افد صح او امر، افد وامر. ومهمول العين زي سائل، ومهمول اللام زي قرأ. تمام، يعني فاء همزه ولا عين همزه ولا لام همزه. المضاعف بنقسمه يا شباب الى مضاعف الثلاثي ومزيده، مضاعف الثلاثي ومزيد، مكتوبة كلمة مزيد عندكم في الأوراق، ومضاعف الرباعي ومزيد. مضاعف الثلاثي ومزيد معناه ما كانت عين ولامه من جنس واحد، زي مادة وعدة وشدة واستمد ذا المزيد. ما هو احنا بنقول ايه مضاعف الثلاثي ومزيد، ايه فده مضاعف برضه استمد ومد، تمام. واما مضاعف الرباعي فهو ما كانت فاء ولام الاولى من جنس وعينه ولام الثانيه من جنس واحد، زي زلزلة وسواسة ايه. تمام. طيب نيجي المعتل، هو اربع انواع صح، اما حرف العلة او مزيد زي توسوسة، مضاعف رباعي ومزيد زي توسوسة. طيب بالنسبة للمعتل، اما حرف العلة في الاول تسمى ايه مثال، اما حرف العلة في الوسط تسمى ادوى، واما حرف العلة في الاخر تسمى ناقص، واما في حرف علة تسمى لفيف، تمام. المثال مثاله وعدة، الأجوب زي قال وباع، الناقص زي مشى، اللفيف ينقسم إلى إيه؟ لفيف مقرون ولفيف مقرون. لفيف مقرون زي إيه؟ ها؟ هوى صح؟ هوى يهوي هوى. اللفيف المقرون عندكم زي الأفعال العشرة اللي إيه؟ معاكم اللي هي يأتي الأمر منها على حرف واحد كلها لفيف مقرون. ولي ودى تمام، وعى وقى ودى ولي كلها ايه وغيرها، تمام. يبقى كده ايه كده الهيكل، الهيكل الفعل وتقسيمه من ناحيه الايه الصحه والاعتلال. طبعا هذه التقسيمه اهم شيء بتنفعنا او مهمه في ايش يا شباب، في مساله اسناد الفعل الى الضمائر، لانه كل يعني كل مجموعه عندها مشاكل معينه مع الضمائر. فطبعا اسلمها او احسنها السالم ده، ما عملناش اي مشاكل زي ضربه وزي كتب، تدخل عليه اي ضمير تعمل له ما يحصلش حاجه. كل ما تزيد حروف العله وتقترب من الاخر تبقى اسوا، تمام. اشدها اللفيف المقرون، اللفيف المقرون المقرون دي من ناحيه ثانيه، اللفيف المقرون اسواها. ليش؟ لانه كانه فعلان معتلان، كانه اجوف وناقص مع بعض، يعامل معامله الاجوف والناقص. وبالتالي لو رتبناه من ناحيه الاذيه او اقلهم اذيه هيبقى افضلهم الثالث، تمام. المضاعف ولا المهمول؟ المهمول اخف، وبعدين يليه المضاعف، والا في مضاعف الرباعي كالسالم ما بيعملناش اي مشاكل. مضاعف الثلاثي هو اللي فيه مشاكل من ناحيه الفك والادغام، كان مره تقول مددت مددنا بالفك، لم يمد تمام، مد تمام، مددنا، فايه دي مشكلته في ايه. ومشكله المهمول ان بعض الاحيان الهمزه تحذف مر كل تمام، فبتعرف لكن قليل، محصوره في امر وسال واخذ واكل، محصوره في ايه في اربع خمس افعال، تمام. طيب نيجي بقى بالنسبه لايه للمعتل، المثال اخفها، اخف المعتل لانه ليه؟ لان حرف العله بعيد عن الاخر، لانه الاخر هو محل انك بتركب الضمائر صح، فكل ما حرف العله يبعد يكون احسن، علشان كده سمي مثال، لانه قالوا مثال لانه يشبه السالم، ما بيحصلش فيه مشاكل خالص الا في بس ما مثل ما ياتي المضارع حقه وعد يعد، والا فالاسناد الضمائر ما بيحصلش اي مشكله، تقول وعدت وعدنا زي كتب وضرب. لكن عارف مشكله المثال ايش؟ بس لما تاتي منه في المضارع تمام، او المصدر، ان الواو دي بتروح او الايه او حرف العله، فتيجي تقول ايه وعد يعد، اصلها يوعد، لكن هنا الواو وقعت بين عدوتيها، وقعت بين عدوتيها فهربت، الواو وقعت بين الياء وبين الكسرة، ياء مفتوحة وكسرة دول عدوتها فهربت منهم، فدي مشكلته بسيطة، تمام؟ مشكلته بسيطة. لكن تعالى الأجوف، الأجوف ابتدينا مشاكل أزيد شوية، فبتيجي تقول قال قلت، الله قلنا راحت فين الألف؟ لأن أنت سكنت آخر الفعل وما يكون أجوب هيكون جوف وساكن التقى ساكنان فراحة. فقلت بعنا أو بعته ففي مشاكل. تمام. نيجي للناقص. الناقص تقول مشى مشيت مشى مشوا ساعات يروح وساعات تنقلب إلى ياء فمشاكل فبتحتاج من الطالب إيه يعرفها. تعال اللفيف. طبعا اللفيف اللفيف كما قلت المقرون يا شباب يعامل كأنه إيه كأنه أجوف وناقص. نفس الأحكام اللي تاخدها بالأجوف والناقص تاخدها باللفيف المقرون. اللفيف المفروض يعامل كأنه مثال وناقص. مش أوله حرف علة يبقى كالمثال وآخره حرف علة كالناقص. فإحنا بنيجي ندرس الطالب إيش اللي بيحصل في المثال إيش اللي بيحصل في الأجوف وإيش اللي بيحصل في الناقص ونيجي اللفيف ما ندرسوش. نقول إيه اللفيف المفروض كأعتبر كأنه إيه تعامل معاه كمثال وناقص واللفيف المقرون تعامل معاه كالأجوف والناقص. وبالتالي الأجوف والناقص أشر من المثال والناقص صح؟ علشان كده اللفيف المقرون أشر من اللفيف المقرون. واضح؟ فلو رتبناه بتلك الصورة كما قلت هذا الموضوع مهم في مسألة إسناد الضمان. علشان كده هو بما جينا احنا الصحيح والمعتل قال وانقص الفعل الصحيح والمعتل فالصحيح ما خلا من حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء وهو ثلاثة أقسام ابتدى ايه يتكلم ودايما يتكلم على ايه على إسناده إلى الضمائر مع ضمائر رفع المتحركة زي تاء الفاعل من الفاعلين والنس مع ضمائر رفع الساكنة زي واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة إلى آخر ما هنالك يا شباب. تمام. يبقى احنا ايه وقفنا الآن في الكلام على ايه على تقسيمة الأفعال من ناحية الايه من ناحية العلة والصحة ومن ناحية دخول الضمائر عليها هيأتي هو بشيء من هذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.